قدرنا مستكر يكون مفرد. هذا الجواب فما فعلت هذا الجواب. هذا الجواب ولذلك إيه يجب أن يكون يعني جملة أن يكون شعر والفعل لا يكون شعر لا يكون جملة. ولا يكون اسم زمان خبر. هيا شو اسم زمان؟ اسم زمان لا يكون خبر عن الجثة. الجثة هي الذي وراء مثل القمر البيت السحر. ولا فائدة في الأخبار بظرف الزمان. زيدنا اليوم إيش؟ وأما اسم المكان يخبر به عن الجثة وعن اسم المعنى. واضح؟ وأما اسم الزمان لا. لا يخبر به إلا عن اسم المعنى. واضح؟ السفر غدا لا سفر اسم المعنى. زيد غدا ما في فرق ولا زيد اليوم. واضح؟ هذا معنى قول ايش؟ ما في فائدة. ولكن القيطاء يعني السفر غدا يجوز. نعم واضح. هذا معنى قول ابن مالك ولا يكون في زمان الخبر عن جثة. عن الجثة الجثة الذي وراء الثالث. واضح. وأن يفيد لينطق الله به اسم المعنى فأخبر الذي. ولكن هذا إذا جاءت في لسان العرب ما يوهمك إيش؟ أن لا سمى الزمان أخبر به عن إيه؟ عن الجثة مثل إيش؟ لا سمع. أرطب سحر ربيع سحر هذا ربيع هذا زمان. هذا العرب يقول أنا أرطب سحر ربيع. جاءت هناك ما يفيد ما يوهمك أن اسم الزمان ما هو إيش؟ ربيع. إن هذا زمن أخبر به عن جثة وهي رطب. رطب هذا جثة لأنها ماذا أول هو أي معناه وجود رطبي سهر ربيع. فأخبرت باسم الزمان هذا أخبرت به عن اسم المعنى وهو وجود. ماذا وجود مصرف ماذا. وكذلك قولهم ايش الليلة الهلال الليلة الهلال عربها الليلة الهلال الليلة بالنصر. نعم ضرب ضرب نصوب على الضربية نصوب على الضربية الهلال الهلال الهلال هذا الجثة. أتقول ولا شك خبر يا شيخ خبر طلوع على تقدير مرتدى مكتوب طلوع لا ما تدع الهلال. إذا قال لك واحد ليلة الهلال تقول الهلال مبتدع الليلة وين الخبر الليلة هذا ما خبر لأن الهلال جثة والليلة هذا زمان لازم تقبل الله اسم المعنى ويقول الهلال الليلة ويكون المعنى صحيح. هذا معنى قبل أن يوفد فأخبره ويكون الهلال مؤخر. نعم ما فهمت ولا لكن ما يفهم من كلام ابن مالك التقدير أو التأويل هذا المؤمن يوفد ما يوفد إلا بذلك على هذا يوفد بدون تاغي مع قلة يوفد ما تصف إلا هذا. هذا معنى قول ابن مالك أن يوفد بدأ يا شيخ مبتدع على حد المضاف أنا أعطي موضفة شروع الهلال الليلة هذا جاز ذلك وإلا ما يشوف أو قال إيش المبتدا إيش دم أو في المعنى كمان نحن ولكن هذا غير مجرور هذا أخبر عنه يعني ما أخبر به عندما بنص المبتدأ الخبر محدود نحن في يوم تجديد هذا غير أخبار بالزمان ها؟ لا أبدا أخبر بالزمان جاء مجرور تعلق محدود لا محدود الكائنون ولكن ما هو نحن ايش اليوم طيب مستقرون في يوم طيب اقصد الزمان في عبارة مالك ظرف الزمان او مطلق الزمان سواء كان ظرفا او يوما او اسما لا اقصد المعبد هو ظرف الزمان فكيف يقول في عقيل نحن في يوم طيب يوم طيب من هذا مقدار انه لابن عقل ما اخبرت عنه اخبرت عنه الخبر محذوفا ما هو يوم هو زمان من ناحية المعنى يا شيخ زمان من ناحية المعنى أيوه. نحن في يوم طيب لا لا لا هذا نحن كائنون خبر كائنون في يوم هذا متعلق بكائن بس فقط ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ابن مالك ما قدر ما أول ولكن أفاد بالمعنى وأما غير ابن مالك قالوا لهما فلا سائل لأن هذا على تقدير على تقدير المضاف ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا أخبرها ولكن ما اعتبرها وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتى اليوم خمر وغدا أمر هذا دليل على تقليل الموضوع اليوم الشرب اليوم شرب الخمر هذا الثاني غير هذا على كامل هذا الأمر هذا معنى وهل فتنفيكم فما خل لنا رجل من الكرام عندنا رغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. شيخ ولا يجوز الابتداء بالنهي أو بحرف جر نوينا معنا كاهن أو استقر الآن يقرر مسألة متعلقة بنفس ما سبق وإن يفيد فأخبره يعني على التقدير ولا على غير تقدير. ابن مالك ما جعله لك ما اعتبر أن هذا نحن في يوم الحجيب ما اعتبر أن الخبر محدود. ابن عقيل ادخلها كده ابن عقيل ادخلها عليه يعني ابن عقيل ادخلها على ابن مالك ايش الخبر يقول لك الشرح يعني في الشرح ادخلها ولكن ما نقبل نحن اللغة ليست لابن عقيل ولا لغيره نقبل أن ما فيها شرح لأن الخبر هنا كائن نحن كائن في يوم طيب هذا معمول له في كائن مستقر يا شيخ في أي كلام مستر راج اللي يقول أنه صار قصمه برأسه يا شيخ حتى الليلة الهلال الليلة من عدد بكائن حتى الليلة الهلال أصرف متعدد بكائن ليلة الهلال هو طلوع الفجر متعلق بكائن نفس الظرف هناك طلوع الفجر نفس الظرف يعني الهلال كائن الليلة ما يحتاج ليش كائن لما يقال وجود طلوع الهلال الهلال موجود لا طلوع الهلال قالوا له طلوع طيب ليش يدررها طيب نحن لا نجري هذا نمتلي جمعات أنك ما تبغي هذا مننا أنت اللحم جميلة تعرفين ممكن سياح الكلام سياح الجمعة ما ولا يجوز الابتداء بالنكرة أمير سيرة لا أقول لك ما هو لا بد أننا مر علينا هذا أن نرد من المفجرة وإن لم تراه في الأسمون لا تقول هذا الكلام نحن ندبر الآن ولكن مسى علينا ولا أقول الكتاب الذي الآن مر علينا أمسى ولا يجوز الكتاب النجاة وإلا وين مكبر قائم هذا خبر أو طبع مكبر أشمون يعني أشمون شفناه ما شفنا ما في يعني في التفرح هذا الصبان على أشمون نعم في التفرح وقت أوفره ما فيه الأشمون يا شيخ رجعته في البيت نعم رجعته هنا ولا يجوز الابتداء بالنكر لا يجوز الابتداء بالنكرة إن ما في فائدة الابتداء نكرة مبهم لا يجوز الابتداء به إلا بمصدق من المصدقات التي ذكر فيها المصنف ستة وغير ابن مالك ذكر منها يعني مجيفا ذكرها مجيفا وثلاثين مصدق ولكن هذه أكثرها يرجع إلى هذا إلى الستة التي ذكرها ابن مالك هذا معنى قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم توفي ما لم تكون النكرة هذا يوفي كيف توفي بمصدر من المصدرات التي ذكرها ابن مالك فعند زيد الجميع الآن إيش النكرة بس خلونا نتكلم نحن نصحا لكن ما تتعذب ايش الكلام بمصدر من المصدرات بمصدر من المصدرات الدليل ان يكون المبتدا نكرة بالخبر ظرفا أنصار المنظمة مقطار مقطار الثاني هذا أن نكون إيش معرفة أو مضافة إلى معرفة. عند رسول لم يرى هذا ذلك لأن الضرف هذا غير مقصر وضيفة إلى النكرة. فعند زيد لم يرى مثل هذا لا يكون الضرف هذا متقدم على النكرة. هذا من المتوقعات المثلة في الضرف عند زيد لم يرى أو في الدار إيش رجل. وهذا يعني الجر والمجر هذا معرفة طب. إنه معرفة هذا المسوق هذا أفضل عند زيد بن بلال أو يتقدم عليه الاستفاء ظاهر في التنفيذ أو النص نحن فما أقصد بالدنيا أو كانت النكرة هذا عاملة فيما بعدها فواو عاملة فيه النصر ولا عاملة فيها الجهر ولا عاملة فيه يسمون ذكر هذا ولا عاملة فيها الجهر. رجل من الكرام على مصفة النكرة بالجار والمجرور. رجل من الكرام نعم موصوف موصوف. أنا زي ما قلت لكم ورغبتهم في الخير يخيروا أفضل منك عندنا في المجهول فيها منصوب المحل بالمصر هذا والبصر وأن تكون النكرة هذا منصوبة أو جارا بالإضافة نحن خمس صلوات كتبهن الله وعملوا غير الذين الخامس العطف بشرط أن يكون أحد المتعاطفين معرفة يجوز ويش الابتداء نحو طائفة طاعة وخبر معروف طاعة وخبر معروف أي أمتنوا من قولهم وين النكرة طاعة هي النكرة هي النكرة هو النكرة لا يستبغى الابتلاء بالنكرة وين العطف؟ العطف على موصوف. العطف على نكرة موصوفة. العطف على نكرة موصوفة. وين النكرة الموصوفة؟ قول المعروف. معروفة. العطف من نكرة الموصوفة. ما قال هذا؟ ما قال هذا؟ أنا أسمعه. ولكن في آية أخرى. قول معروف ومغفرة معصية مغفرة هذا النكر المغفرة الأول هذا أن يعتصر على النكر هذا نكرة مغفرة إذا طاعة المطلوب المعروف. طيب فأولى لهم أولى لهم كذلك، أو مثلا أولى لهم طاعة، فأولى لهم طاعة، فأولى لهم طاعة أولى هذه ما هي نكرة، أولى هذه شعب هذا مبتدا أحسن بمعنى أولى أحسن أولى أحسن أولى ثابتة ويحسب أن تكون أن يراد بها الحقيقة. رجل خير من أن يراد بها الحقيقة. حقيقة الرجل خير من أخي. أريد بالنكرة هذه الحقيقة. رجل خير من أخي. رجل مبتدأ وين خبره؟ خير. ليس بغريب كده حقيقة. يعني هو ايش ثمرته خير من زرارته. نعم ثمرته خير من زرارته. ثمرته خير من زرارته. ايش فيها بيه حقيقة في الثمرة نعم من ايش؟ من الجراد. من ايش؟ من جراده. السابع. ان تكون ايش؟ في معنى الفعل. ان تكون في معنى الفعل. هذا سامي اذا اراد به الدعاء. نحن سلام على آل ياسين. نقول بس الدعاء ويل للمطففين في الهلاك. وإذا يراد ويش كل الكتاب وأن يراد ويش بها التعجب نحن عجب لديه وقوله عجب لتلك لتلك لتلك ايش عجب لتلك قضية يا سيدي اعرف قضيتي من جهتي عجب يقول لك عجب لتلك قضية قضية عجب لتلك قضية قضية ايش قضية ايش قضية ايش تلك قضية قضية بالجر هذا يا شيخ قضية بالجر نعم شف بالجر يعني اضاف اليه يعني شف تلك قضية كيف تكون بالجر الموضة. انا اسأل كيف تكون بالجر ثلاثة تكون انا ما اعرف نعم. طيب ايش الجواب يا شيخ بدل يا شيخ نعم هذا بدل نعم يبدل تبدل النكرة من المعركة ولكن أحسن في الكتاب أي حاجة أبدا تلك هذا معرفة تصفها هذا القضية حتى يعرف أسمع لي عنه ثم فيها عارف تبقى لا القضية فيها قضية بالنسبة حاجة أسمع عنك وفيها قضية حاجة الكميز المفرد والزعقة في اليقين عن الجبدين كما تقول من تلك والرفع كمان عن القضية للمحجوب هو قضية هي قضية هذا كلنا على ظهر كذا وكذلك يجوز عجبا تقول ايه بفعل حذوف وجوبا كما في حمدا وشكرا هذا مفترى هذا فعل ايوه نكمل البيت يا شيخ قبل أن يجي الأذان نكمل البيت في قراءة طويل وفاة ابن عقيل أضاف الشيخ نقرأ في البيت الجر على البدلية في تلك والرفع على الخبرية لمحذوف خبرية على الرفع فيه لمحذوف هي قضية قضية ولا أبا حسن الله قضية ولا أبا حسن الله قضية ولا أبا استطاع أن تقع الثاني أن يكون قيس ولا أبدا أقرأ من ابن عقيل حتى لا يمضي الوقت علينا لأنه نريد شرح الأبيات نريد شرح الأبيات شرح الأبيات ما تشرح الأبيات اللهم تب الخير خير وعمل خير يزين وحفظ هذا خير الله يسلمك وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل يا شيخ بقي شرح البيت بقي شرح البيت وعمل بر يزين وليقص وعمل بر لطيفا طيب وليقص ما لم يقل يقص ما لم يقل على ما في يعني ايش يقص يقص في اي شيء يقص عليه انه يزيد كل ما جاء مصور يعني كل مصور يقص عليه وكيف نعرف باقي المصورات تعرفوا هذه هنا نقرأ شيخ بعضهم يقول كلها كرزة هو هذا ابن هشام صحيح الكلام؟ نعم كلامه صحيح الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو قائم رجل الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير